تفضل. عرفنا هذه الأفعال الثلاث عشرة، الآن يفصل فيها العلماء فقال: وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام. طيب لما تقول أمسى زيد، يعني ما الفرق بين أمسى وأصبح؟ أضحى ماذا تفيد؟ أضحى زيد يقرأ الكتاب. أيوة، اتصف تفيد اتصاف المسند إليه أو اتصاف الفاعل أو اتصاف عمر بهذا العمل في وقت الضحى. أضحى يقرأ الكتاب، يعني كان يقرأ الكتاب في وقت الضحى. أمسى زيد مثلا يزور أخاه، اتصف بهذا الفعل في وقت المساء، اتصف به في وقت الضحى، في وقت الصباح، وهكذا. طيب تفضل. ما يعمل بلا شرط وهو ثمانية. قسمنا الأفعال هذه الثلاثة عشرة إلى ثلاثة أقسام. الأول منها ما يعمل بلا شرط وهو ثمانية. من كان إلى ليس. ضع قوس على من كان، افتح القوس وأغلق عند ليس. هذه الأفعال كلها تعمل بلا شرط ولا قيد. سنتعرف الآن على الشروط والقيود في الكلمات الأخرى. المهم هذه الثمانية الأولى بلا شرط ولا قيد. طيب ليس أيها الإخوة من الكلمات، قلنا من قبل إنه فعل، واستدللنا على كونه فعلا بماذا؟ بقبوله لست، وكذلك تأتي الساكنة ليست، هي لست لسنا. إذن يقبل الضمير ويقبل تأتي الساكنة، هذا دليل كونه فعلا، عفوا ليس اسمها، دليل كونه فعلا. ولا تأتي الضمائر هذه إلا مع الأفعال، لست ضربت، إذن هو فعل، لكنه فعل جامد لا يمكن أن يصاغ منه فعل مضارع ولا فعل أمر، هكذا صنع ليس. وقيل إن أصله ليس على وزن فرحة بمعنى النهي، تريد أن تنفي شيئا تستخدم ليس، أصلها ليس، سكننا الياء تخفيفا فصارت ليس، هكذا يقولون. ولها يعني أيضا كلام آخر مركب من كلمتين لا أيس، لا أيس، ولكن هذا يعني أيضا قول جيد مذكور أيضا في القاموس، اتركوه. نحفظ أن ليس هي كلمة نفي على وزن فارحة، سكنت الياء للتخفيف، وهو فعل جامد لا يتصرف، دليل كونه فعلا دخلت عليه أو قبل تأتي الساكنة وقبل الضمائر لسنا ولستم ولسنا ولست ولست إلى آخره. تفضل. وما يشترط فيه نفي أو شبهه وهو زال وفتئ وانفك وبرح. وما هذا الشرط فيها إيش؟ ما يشترط فيه أن يسبقه نفي شبه أو شبه نفي. ما هي الأفعال هذه الأربعة؟ زال وفتئ، زال فتئ برح انفك. هذه الأفعال الأربعة يا إخوة الشرط فيها أن يسبقها نهي أو نفي عفوا أو شبه نفي. طيب هذه الأفعال ممكن يصاب منها فعل مضارع سيأتي بعد قليل، دعوه هنا، نريد الشرط الأساس وهو النفي أو شبه النفي. شبه النفي المقصود به النهي أو الدعاء أو الاستفهام، هذا يدخلونه تحت إيش؟ شبه النفي. مثل هل زلت قائما؟ يعني أما زلت قائما؟ أصلها طبعا ما زلت قائما، تريد تستفهم هل زلت قائما؟ أما زلت قائما؟ تدخل عليها الاستفهام. طيب لا زلت سالما، هذا دعاء؟ دعاء، يعني أسأل الله أن تكون سالما، فتقول لا زلت سالما، هذا معنى الدعاء. طيب النهي لا تزل قائما، فيها نهي ليست نفيا، لا تزل قائما، إذن إما أن يكون نفي وهو كما مثل ما زال لا زال، هذه نفي. شبه النهي أو شبه النفي سيدخل تحته نهي واستفهام ودعاء، كلها ندخلها تحت شبه النفي. مثال الاستفهام: هل زلت قائما؟ هل زال فلان كذا وكذا؟ طيب الدعاء: لا زلت يا فلان سالما، أسأل الله أن تكون سالما. طيب هذا الدعاء. النهي: لا تزل مجتهدا، هذا نهي، يعني ابقى على اجتهادك، ها لا تزل، ابقى على اجتهادك. فدخل عليها نهي. دليل النهي أن الفعل هنا صار مجزوما، لا تزل مجتهدا. طيب نعود ونذكر، عرفنا القسم الثاني وهي أربعة أفعال يشترط فيها أن يدخل عليها نفي أو شبهه. تفضل. وما يشترط فيه تقدم ما المصدرية الظرفية وهو دام خاصة. مثال كان زيد. انتظر قليلا، ما المصدرية الظرفية؟ ما دام، لماذا سميناها مصدرية؟ لأنها ستصوغ أو سيصاغ ما بعدها مصدرا، سنرى الآن بعد قليل. وظرفية تفيد وقتا، تقول ما دمت قائما أي مدة قيامي أو مدة بقائي قائما. إذن ما حولت الدوام إلى إيش؟ إلى مدة، زين؟ أو حولت القيام إلى ما، الفعل قائما حولته إلى قيام، مدة قيامي حولته إلى مصدر، وهو قولك ما دمت قائما تحول إلى مصدر فقلت مدة قيامي، والقيام هو المصدر. طيب ظرفية نصبت على الظرفية، مدة أي وقت قيامي، إذن هي ما مصدرية ظرفية. هذه شرط في دام، لا تعمل دام إلا أن يسبقها ما التي تفيد الزمن وتفيد ماذا؟ وتفيد صياغة الكلمة بعدها إلى مصدر. ما دمت قائما مدة قيامي، ما دمت جالسا مدة جلوسي، فتحول جالسا وقائما إلى مصدر، وحولنا ما دام إلى مدة إلى ظرف وهو الزمن. تفضل. مثالك رأيت دام لا بد أن يسبقها ما حتى تعمل عمل كان وأخواتها. مثال كان زيد قائما، فكان فعل الماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، وزيد اسمها تفصيلها فعل ماضي ناقص، لازم تقول ترفع الاسم وتنصب الخبر يا أبا عمر عند التفصيل هكذا لازم، لكن في غير التفصيل تقول كان فعل ناقص وكذا اسمها انتهى. عند التفصيل كان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، فعل إعراب كان. ثم قال وزيد اسمها وهو مرفوع وقائما خبرها وهو منصوب، وكذلك القول في باقيها تقول أمسى زيد فقيها وأصبح عمرو ورعا وأضحى محمد متعبدا وظل بكر ساهرا وبات أخوك نائما وصار السعر رخيصا وليس الزمان منصفا وما زال الرسول صادقا وما فتئ العبد خاضعا وما فك الفقيه مجتهدا وما برح صاحبك متبسما ولا أصحبك ما دام زيد مترددا إليك. وكذا القول فيما تصرف منها فتقول في مضارع كان في مضارع تصرف أو نصرف الفعل، يجوز أن نأتي بصيغة أخرى للفعل، أن يكون فعل مضارع أو أن يكون مصدرا أو أن يكون اسم فاعل أو مفعول كما سيأتي أو يمثله، يجوز أن تتصرف في هذا الفعل من أفعال كان وأخواتها. تفضل. فتقول في مضارع كان يكون زيد قائما، وفي الأمر كن قائما، وفي اسم الفاعل كان زيد قائما، وفي اسم المفعول مكون قائم فحذف الاسم وأنيب عنه الخبر فارتفع ارتفاعه. يعني هو كان هو قائما، فاحذف الفاعل أو احذف اسم كان وصغ من الفعل فعلا مبنيا لما لم يسمى فاعله، فتقول مكون أي هو مكون قائما. تفضل. وفي المصدر عجبت من كون زيد قائما، أصبح كيف نصوغ منها مثلا فعل نائب لما يسمى به فاعله ونأتي بالخبر مكان الاسم، تقول مثلا مصبح، صح؟ مصبح قائم، زي ما يكون القائم مصبح قائم، لا أصبح تصوب منها مبني المجهول تقول مصبح، صحيح؟ مبني المجهول. إذا أردت اسم المفعول مصبح، طبعا هو يصبح لكن نريد اسم المفعول تقول مصبح، أو مصبح قائما اسم فاعل. المهم تستطيع أن تتصرف في هذه الأفعال في بعضها وليس بالكل، يعني الأفعال الجامدة لا يمكن تصب منها هذه الصياغة. كذلك الأفعال الأربعة ستأتي مضارع فقط، اللي هم فك وبرح وفتئ وزال تأتي ماضي وتأتي مضارعا فقط. الأفعال الأخرى الثمانية السائل التي تسبقها ممكن بعضها يصار منها هذه الصيغ المختلفة، ما دام ستبقى على نفس الحالة لا تتغير أبدا، وليس كذلك تبقى على ما هي عليه، ليس ودام لا تستطيع تتصرف فيها جاملة. تفضل. وفي المصدر عجبت من كون زيد قائما، وقس على ذلك ما تصرف من أخواتها. طيب انتهينا من كان وأخواتها، هل من سؤال في هذا النوع الخامس؟ هل هناك إشكال؟ ننتقل للسادس، الباب السادس، وهو خبر إن، وهو السادس من المرفوعات، خبر إن وأخواتي. تفضل. نائب فاعل مثل إيش؟ مكون، مكون قصد قائم، لا هنا سيكون، نعم سيكون نائب فاعل، صحيح حسن. طيب تفضل الباب السادس. الباب السادس باب خبر إن وأخواتها. اعلم أن إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي ستة أحرف، إن المكسورة وأن. اعلم أن إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي ستة أحرف، إن المكسورة وأن المفتوحة وكأن ولكن المشددات وليت ولعل المفتوحات، تقول إن زيدا قائم، وبلغني أن زيدا قائم، أن زيدا قائم، وكأن زيدا أسد، فكأن حرف تشبيه ونصب. هذا عند العرب تقول كأن حرف تشبيه ونصب، ينصب الاسم ويرفع الخبر. تفضل. وزيدا اسمها وأسد خبرها، وقام الناس لكن زيدا جالس، فلكن حرف استدراك، وزيدا اسمها وجالس خبرها، وليت الحبيب قادم، فليت حرف تمن، والحبيب اسمها وقادم خبرها، ولعل الله راحم، فلعل حرف ترج، والله اسمها وراحم خبرها. ممكن لعل إذا تأتي معنى التوقع، لعله جاء تتوقع مجيء، لعل فلان أو فلانا مريض، ليس فيه ترجل صحيح ولا تمنن، المقصود ربما يكون مريضا، ففيه معنى التوقع ولها معاني. هل هو يعني هذا واضح شباب في الباب السادس؟ ما في إشكال إن شاء الله. إن أو خبر إن وأخواتي سيكون مرفوعا دائما. طيب نأخذ تتميم النواسخ. تفضل. باب تتميم النواسخ، وهو ظننت وأخواتها، تقول ظننت. كذلك أيها الإخوة ظننت ستدخل دائما على جملة عبارة عن أصلها مبتدأ وخبر، ظننت وأخواتها تدخل على الجمل التي هي أصلها مبتدأ وخبر. فضل. تقول ظننت زيدا قائما، فظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثان، وكذا القول في حسبت عمرا مقيما، وزعمت راشدا صادقا، وخلت الهلال لائحا، وعلمت المستشار ناصحا، ورأيت الجود محبوبا، ووجدت الصدق منجيا، ووجدت الصدق منجيا، وما أشبه ذلك. طيب في باب ظن وأخواتها سيكون المبتدأ والخبر منصوبين، سيكونان منصوبين، الأول مفعول به المفعول الأول، والثاني مفعول ثاني، صحيح؟ ظننت زيدا قائما، فزيدا مفعول أول لظننت، وقائما مفعول ثاني سيكون لظننت أيضا، وظننت فعل فاعل. يعني لن نقول اسم وخبر أو اسمها وخبر، نقول المفعول الأول مفعول ثاني في باب ظن وأخواتها. طيب أيضا بالأمثلة إن شاء الله تتضح فيما بعد. الآن نأخذ الباب السابع ونقف عليه لأنه هو آخر المرفوعات، نقف عليه ثم ننتقل للتطبيق إن شاء الله. نتذكر المرفوعات الستة الأولى، أولا الفاعل، نائب الفاعل، مبتدأ، خبر، اسم كذا، خبر إن، ستة. الآن السابع الأخير وهو التابع، تابع المرفوع دائما، والمراد به. تفضل. الباب السابع باب تابع المرفوع، والمراد به النعت. تأني يسيرا في القراءة. والمراد. والمراد به النعت والعطف والتوكيد والبدل، فالأول النعت وهو التابع المشتق. نتحدث اليوم عن النعت فقط، بقية التوابع نتحدث. ما هو النعت؟ سنرى الآن. وهو التابع المشتق بالفعل أو بالقوة الموضح لمتبوعه أو المخصص له. طيب نحو أخرى، وهو التابع المشتق بالفعل. بالفعل يعني فعلا هو مشتق كما ستلفظ به. مشتق بمعنى اسم فاعل، اسم مفعول، أفعل التفضيل، الصفة المشتقة، هذه كلها نسميها مشتقة أو صفات. سنرى الآن بعد قليل المثال. هذا نوع. النوع الثاني مشتق بالقوة، أي من شأنه أن يكون مشتقا أو تقدر مشتقا، وسيظهر الآن بالمثال. المهم أنه يكون نوعين، هو لا بد أن يكون مشتقا. النعت لا بد أن يكون مشتقا، إما باللفظ والفعل، وإما أن تقدر مكان الكلمة نعتا مشتقا. سنرى، تفضل. الأول بالقوة أو بالقوة الموضح لمتبوعه. الموضح يعني من شأن النعت أن يوضح المتبوع. مررت برجل فاضل، كلمة فاضل وضحت أكثر من هو هذا الرجل أو ما هو، فتأتي بكلمة توضح المتبوع، أحيانا تخصصه فتزيده قوة. ليس أصلا في الكلام، النعت ممكن تستغني عنه، لكن نأتي بأحيانا لزيادة توضيح لقيد نحتاج إليه، لكنه ليس أصلا في الكلام. هو إذن النعت موضح لمتبوعه أو، تفضل، أو المخصص له. مثال الموضح، تفضل. نحو جاءني زيد العالم، ونحو جاءني زيد الدمشقي. جاءني زيد العالم. العالم هنا فيها شيء من التوضيح، فيها شيء من التوضيح. طيب، أو ممكن تقول تخصص زيد من؟ زيد العالم. إذا خصصت ووضحت. طيب، العالم هنا يا شباب، هل هو اسم النعت؟ هل هو مشتق؟ مشتق، لأنه فعل وزن فاعل. دائما مشتق فاعل، مفعول، صفة مشبهة، أفعل التفضيل، هذه دائما تكون مسميها مشتقة. ليست أصلا، ليست مصدرا، ليست جامدة، مشتقة من غيرها. فعالم مشتقة من العلم، أليس كذلك؟ طيب، زيدون الدمشقي. الدمشقي هل هذا مشتق؟ ليس مشتقا، دمشق، نسب إلى دمشق. دمشق اسم جامد لم يشتق من غيره. طيب، هنا نقول في معنى المشتق أو مشتق بالقوة، ماذا نقدر؟ زيد المنسوب إلى دمشق. كلمة المنسوب هل هي مشتقة؟ مشتقة اسم مفعول، اشتقت من النسب أو النسبة، فوزن مفعول مشتق من أصل آخر قبله. فإذا قدرنا هنا مشتقا بالقوة، يعني لم نلفظ به بصراحة لكنه في معنى المشتق، فزيد الدمشقي أي المنسوب إلى دمشق. طيب، جاءني زيد هذا، هذا هل هي صفة؟ نعت، نعت، جاءني زيد هذا، لأن قيدت زيد هذا، فأنت يعني في النعت يعني خصصت، صحيح؟ أو وضحت من زيد؟ هذا، زيد هذا. طيب، هذا مشتقة ولا جامدة ولا أصل؟ جامدة، صحيح، ليست مشتقة من غيرها. طيب، ماذا نقدر؟ نحن قلنا لا بد أن يكون مشتقة، نريد يعني كلمة تناسب. زيد المشار إليه، جاءني زيد المشار إليه. كلمة المشار مشتقة؟ مشتقة، مأخوذة من اسم الفاعل أو اسم المفعول، مشتقة. إذا تقدر هنا مشتقة. إذا لم يكن النعت مشتقا ورأيته جامدا فقدر له مشتقا، وهذا الذي نسميه يكون مشتق بالقوة. ففي إما أن يكون المنسوب إليه أو المشار إليه مثلا، هذه أمثلة. تفضل. والمراد بالإيضاح رفع الاحتمال في المعارف، وبالتخصيص تقليل الاشتراك في النكرات، نحو جاءني رجل فاضل ومررت بقاع عرفج. عرفج يعني القاع، الأرض المنبسطة نسميها قاع، والعرفج الشجر معروف، نبت معروف يحتطب جيد كالسمر وغيره. نعم، أيوة، يعني مثلا جاءني زيد الفاضل، أنا عندي ثلاثة من الشباب هنا زيد زيدي، أو مثلا خالد أو عبد الرحمن، فإذا جئت بصفة ترفع الاحتمال، ليس فلان ولا فلان، لا أقصد فلان، فرفعت الاحتمال عن المعرفة. إذا كان المنعوت نكرة فأنت تخصصه ولا ترفع الاحتمال. طيب، وفي كلا الحالتين هذا النعت دائما يوضح، يقيد، يحجب، هذا المقصود من النعت. طيب، إذا قلت جاءني زيد ذو المال، أين الصفة؟ ذو، صحيح؟ ذو المال. طيب، ذو إحنا متفقين الآن أن الصفة دائما تكون مشتقة، فأين الاشتقاء؟ ذو وذا وذي، هذه الأسماء مشتقة. صاحب. صاحب. إذن تأتي بما هو في قوة المشتق، أو عفواً جئت بصفة هي في قوة المشتق، بمعنى أنني ممكن أقدر مشتقاً قبلها، أو أحذف ذو وأضع مشتقاً، فأقول جاءني زيد صاحب المال، فصاحب مشتق على وزن فاعل. تفضل شيخ. ثم النعت قسمان، حقيقي وسببي. كم بقي من الزمن أيها الأخوة؟ في أحد منكم يتابع؟ 40. نجعلها تطبيق أو نمشي شوي نخلص النعت؟ خلص النعت ثم نعود إلى التطبيق. عرفنا النعت يا شباب لابد يكون إيش؟ مشتق وليس جامدا. إذا رأيته جامدا ابحث عن كلمة أخرى يعني تجعلها مكان ذلك النعت الجامد. فقلنا في نحو الدمشقي المنسوب إلى دمشق، جاءني زيد هذا المشار إليه، يعني جاءني زيد المشار إليه، رأيت أبا عمر هذا، رأيت أبا عمر الذي أشرت إليه أو المشار إليه أو المشار إليه. طيب، جاءني زيد ذو المال صاحب المال، إذن لابد أن تبحث عن مشتق يكون نعتا للمنعوت دائما مشتق. ذكرنا أن النعت إذا جاء بعد معرفة يفيد ماذا؟ رفع الاحتمال. إذا جاء بعد نكرة يفيد التخصيص. الآن سنقسم النعت إلى قسمين، حقيقي وسببي. حقيقي وسببي، تفضل. فالنعت الحقيقي يتبع منعوته في 14، واحد من الرفع. نقرأه الآن ثم نعود إليه ونجمله إن شاء الله في كلمات يسيرة، تفضل. النعت الحقيقي. فالنعت الحقيقي يتبع منعوته في 14، واحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من الإفراد والتثنية يعني والجمع. رفع ونصب جر لابد يتبع منعوته رفعا ونصبا وجرا في الإعراب، يتبعه لابد. بعدين وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير. تقول جاء زيد الفاضل، فزيد فاعل والفاضل نعته، وسمي هذا النعت حقيقيا لجريانه على المنعوت لفظا ومعنى. طيب، حسبك، قف عليه. لماذا سميناه حقيقيا؟ لأن النعت جاء مباشرة للمنعوت، جرى على المنعوت، وقع على المنعوت مباشرة، متصل به مباشرة، نسمي نعت حقيقي. سنعرف بعد قليل نعت السببي مرتبط بما بعد الكلمة، مرتبط من حيث الإعراب ما قبله، من حيث المعنى بما بعده، دعوه السببي. الآخر نكون في الحقيقي. النعت الحقيقي متلبس بالمنعوت مرتبط به، فهو نعت حقيقي. عندك أخي الكريم في باب النعت 4 أشياء: الإعراب، التعريف والتنكير، الإفراد وعدمه، التذكير والتأنيث. نعيدها: الإعراب، طبعا لما نقول إعراب يعني رفعا وجرا ونصبا، هذه واحدة. الثانية تعريف وتنكير. الثالثة الإفراد وعدمه، إفراد تثنية جمع. الرابعة التذكير والتأنيث. هذه الأربعة أحتاج إليها كاملة في النعت الحقيقي، لازم تتطابق رفعا ونصبا وجرا. إذا كان معرف لابد يكون النعت معرف، كان منكر يكون منكر، لازم يتبعه. هذه في الثنتين. الثالثة إذا كان مفردا لابد أن يكون مفرد النعت، كان مثنى لابد النعت يكون مثنى، إذن هذه الثالثة لابد أن يتبعه فيها، يتبعه في الرابع وهي التذكير والتأنيث. لازم إذا كان المنعوت مؤنث النعت مؤنث، مذكر مذكر. إذن هذه الأربعة أحتاج إليها كاملة في باب النعت الحقيقي. في باب النعت السببي سأحتاج إلى ثنتين فقط، وثنتين أستغني عنها لا أحتاج إليها، سنراها بعد قليل. انتهينا من النعت السببي يا شباب. لماذا سميناه سببيا؟ لتلبسه وارتباطه المتصل المباشر بالمنعوت، سميناه حقيقيا، جريانه على المنعوت لفظا ومعنى. جاء زيد الفاضل، فالفاضل خاصة بزيد، ليس لها ارتباط بما بعده كما هو في السببي، ثمرها. تفضل. القسم الثاني والنعت، نعت سببي. تفضل. والنعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة، واحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، نحو مررت برجل قائمة أمه، فقائمة تابع لرجل. برجل قائمة أمه، احنا عندنا إعراب، وعندنا تذكير وتأنيث، وعندنا جمع وإفراد، وش الرابع بعد؟ تعريف وتنكير. نشوف الآن إيش اللي احتاجنا إليه في النعت السببي. برجل قائمة، هل تطابق معه في التذكير والتأنيث؟ لم يتطابق. طيب برجل قائمة، التذكير والتأنيث ما تطابق، الإعراب تطابق؟ تطابق. طيب تثنية وجمع مفرد وإيش؟ مفرد وجمع تطابق؟ تطابق. طيب وأيضا تعريف تنكير، هل تطابقا؟ تعريف تنكير متطابقان؟ تطابقا. طيب وأيضا فقط، إذا في الإعراب تطابقا وفي التعريف والتنكير تطابقا، هذه اللي أحتاج إليها. إذا لم يتطابقا في الإفراد، مثلا تقول مررت بالقرية الظالمون أهلها، قرية واحدة بينما الظالمون جماعة، ما تطابقا، ليس مهما. مررت بقرية الظالمة، عفوا بالإعراب لازم يتطابق في الإعراب، تقول مررت بالقرية الظالمين أهلها، فلم يتطابق إلا في الإعراب. وفي ماذا أيضا؟ بقرية الظالمين، التعريف والتنكير، في التعريف والتنكير سنرى الآن بعد قليل إن شاء الله، نشوف المثال التالي سيأتي. المهم كمل في قوله برجل قائمة أمه. تفضل. فقائمة فقائمة أمه، قائمة فقائمة تابع لرجل، تابع لرجل في الجر وهو واحد في من ثلاثة، وفي التنكير ثلاثة اللي هي جر، اللي هو رفع نصب وجر. طيب وفي التنكير وهو واحد من اثنين، ولا يلزم في السببي أن يتبعه في الخمسة الباقية، وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. وسمي سببيا لكونه قائما في المعنى بالسببي، وهو المضاف إلى ضمير المنعوت. إذن النعت قائم في الكلمة التي بعدها، بعده برجل قائمة أمه، قائم متعلق بإيش؟ بالأم، إذن تعلق بما بعده، ما بعده فيه ضمير يعود إلى المنعوت وهو الرجل. أنت نعت الرجل برجل قائمة أمه، أنت الآن تريد تنعت الرجل، لكن هل جاء النعت مباشرة؟ لا، تعلق بالأم، والأم فيها ضمير يعود إلى المنعوت وهو الرجل، لذلك سمي سببيا. إذن النعت السببي يتعلق بكلمة بعده فيها ضمير يعود إلى المنعوت. واضح يا شباب؟ برجل قائمة أمه، قائمة هي نعت، ستعربها نعتا لكن ليس حقيقيا، نعتا سببيا لتعلقه بالاسم بعده الذي فيه ضمير أمه، تعود إلى الضمير يعود إلى الرجل. طيب الآن نريد أن نتأكد أو نحقق المسائل الأربعة التي ذكرناها قبل قليل. لدينا إعراب وتذكير وتأنيث وجمع وإفراد وتعريف وتنكير. مرة ثانية، إعراب تذكير تأنيث إفراد وجمع أو إفراد وغيره وتعريف وتنكير. الآن نريد نطبق قوله سبحانه وتعالى من هذه القرية الظالم أهلها، القرية الظالم، ما هي الأشياء التي تطابقت هنا في هذه الجملة؟ التعريف القرية الظالم، تعريف وتنكير تطابقت، وفي الإعراب هذا الذي نحتاج إليه. لا، قريتي ظالم، ظالم مذكر والقرية مؤنث، لا نحتاج إليه، نحتاج إلى شيئين فقط، الإعراب والتعريف والتنكير فقط، الأفراد ما أحتاج إليه. لو قلت بالقرية الظالمين أهلها ماشي الكلام، صحيح يمشي يستقيم. فإذا احتاج إلى شيئين في النعت السببي أحتاج إليهما لا بد منهما، في الإعراب وفي التذكير وفي الإعراب ماذا؟ والتعريف والتنكير. التعريف والتنكير والإعراب فقط أحتاج إليهما، والبقية لا أحتاج إليها، لا أحتاج إلى جمع الإفراد ولا أحتاج إلى تذكير وتأنيث. فهنا قلت قرية وقلت الظالمين، فهذا مذكر وهذا مؤنث. نعم. لا لا لا لا يزال، لا لا يزال نعت سببية. النعت السببي يحتاج إلى تطابق شيئين فقط، والباقي لا أحتاج إليهما، ولا زلت في دائرة النعت السببي. لماذا؟ لأن النعت هنا لم يتعلق بالقرية مباشرة، تعلق بأهل القرية، صحيح؟ بما بعده، ما بعده فيه ضمير يعود إلى المنعوت، هذا يسمى سببية. طيب الآن ننتقل إلى، نقف على المعارف، سنقف على المعارف الستة في درس الغد إن شاء الله تعالى. الآن نفتح المصحف وأحد الإخوة، وليكن الأخ تركي يختار لنا آية. افتح المصاحف بارك الله فيكم، نطبق كل ما أخذناه في المرفوعات السبعة. اختر آية يا تركي، أي مكان. كم بقي من الزمن أحمد تابع؟ نص ساعة، زي ممتاز. بسم الله. نعم شيء بداية يونس. نترك الحروف المقطعة، نبدأ مباشرة. تلك آيات الكتاب الحكيم. نأخذ الصف الثاني ونبدأ بأخينا أبي عبد الرحمن. الصف الأول ما سألناكم في بداية الدرس الأول؟ صفحة 100 عليكم في الإعراب. طيب خلاص نأخذ الصف الثاني الآن. أبي عبد الرحمن. تلك آيات الكتاب الحكيم. بسم الله. تلك اسم، طبعا اسماء الإشارة ما درسناها، لو قلت اسم فقط فإعرابك يعتبر صحيح، حتى ندرس الإشارة نقول اسم إشارة. تلك اسم ممتاز، مبني، مبني على الفتح. ولم ندرس الأسماء الإشارة، هي من المبنيات، أسماء الإشارة من المبنيات، من المعارف المبنية دائما، لكن على كل حال حتى بس يعني يكتمل الإعراب نقول مبني على الفتح. طيب بعدين مبني على الفتح في محل إيش؟ في محل رفع مبتدا. اسم ستسند إليه شيء، وهي آيات الكتاب، أسندتها إلى تلك، إلى المشار إليه. تلك آيات الكتاب، فأسندت الآيات إلى ما أشرت إليه، إذن هو مبتدا أو مبني في محل رفع مبتدا. انتهينا من تلك. أخونا بالترتيب مباشرة كذا، تفضل. آيات، إحنا انتهينا من مبتدا خلاص. أبو عبد الرحمن ذكر تلك مبتدا، فآيات ممتاز. إذا قلت مبتدا ابحث عن الخبر دائما. الخبر هنا اسم، عفوا مفرد أو غير مفرد؟ غير مفرد. يا شيخ مفرد، مفرد ليس جملة وليس شبه جملة، إذن هو مفرد. تفضل. مرفوع، مرفوع بماذا؟ مرفوع بالابتداء دائما. الخبر مرفوع بالابتداء دائما، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الأخيرة. طيب آيات هنا يا أخي الكريم، هل هي جمع ذكر سالم أو مفرد؟ جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم يرفع بماذا؟ يرفع بالضمة الظاهرة، صحيح. تلك آيات، حسب. آيات الكتاب، تفضل. الكتاب اسم، ممتاز. والدليل كونه اسما، دخول ال عليه. مجرور، علامة جره الكسرة. لماذا قبل الكسرة علامة له؟ جمع تكسير، أو لا ليس جمع تكسير، اسم مفرد. الكتاب جمع مفرد أو اسم مفرد عفوا، فيقبل الكسر علامة له. الكتاب الحكيم، تفضل يا شيخ. اسمه، طيب اسم ايش مجرور؟ لماذا جرى؟ هو جرى بالكسرة لأنه اسم مفرد. طيب لماذا جرى؟ الآن نبحث عن السبب، ما دام درسنا الأسباب وهذا منها، نريد أن نتعرف على السبب. وإن كانت المجرورات تأتي بعد المنصوبات، لكن درسه أو هذه الكلمة متعلقة بدرس اليوم. تفضل. نعت، صحيح. نعت للكتاب، نعت لمعرفة، أليس كذلك؟ طيب أبا عائشة، النعت إذا كان للمعرفة ماذا يفيد؟ هو نعت حقيقي صحيح، لكن ماذا يفيد إذا جاءت؟ إذا جاءت الصفة بعد الموصوف المعرفة. إذا كانت بعد المعرفة أو بعد الذكرى يعني تختلف. رفع الاحتمال صحيح، فهنا جاءت بعد المعرفة أن تفيد رفع الاحتمال. طيب دائما نقول والحكيم مثلا تقول نعت للكتاب وهو مجرور وصفة الموصوف، أو مثلا تقول الحكيم هكذا يكون إعراب الحكيم اسم أو صفة للكتاب والكتاب مجرور وصفة المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة. نعيد الصياغة، الحكيم صفة للكتاب والكتاب مجرور وصفة المجرور مجرور دائما وعلامة جره الكسرة، هكذا يكون الإعراب كاملا إن شاء الله. نعم شيخ، هو تابع لا شك، إذا قلت صفة أو تابع المعنى واحد، لكن تابع فيها أربعة أشياء فتكون صفة أحسن، أو نعت، نعت للكتاب ونعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهر على آخره. نعم شيخ، سنبين هنا النوع النعت. لا ما يحتاج، لا في الإعراب ما يحتاج، في الإعراب لا تقول النوع النعت كذا أو جاء بعد نكرة أو جاء بعد معرفة، هذا ما يحتاج إليه في الإعراب. الإعراب فقط الأثر وسببه، الأثر ما هو كسرة، ما سببها كونها نعتا لمجرور ونعت المجرور مجرور. بعد إذا أردت أن توضح تقول لأنه تابع، والتابع دائما يكون يعني حسب ما قرأ. تفضل. من حيث الإعراب ما في فرق، لأنك ستعربها حسب ما قبلها، من حيث الإعراب تتبع ما قبلها فهي نعت. لكن إذا استشكل الطالب وقال لك يعني الشيخ مثلا ذكرت أن النعت يتبع مثلا ما قبله حتى في التعريف أو في التذكير والتأنيث وهنا لم يوافقه، تقول هذا نعت سببي متعلق بما بعد. أما في الإعراب لا فرق ولا أثر. أكان للناس عجبا؟ نعم، التوضيح بالضبط، الصفة توضح عموما على كل حال، هي موضحة، الصفة دائما موضحة سواء كان رفعت احتمال أو خصصت، نأتي بها للإيضاح. أحيانا ما تحتاج إليها، وهذا يعني يدرس في الأصول، أحيانا تكون الصفة مجرد يعني توضيح فقط، لو حذفتها لا يختلف المعنى. ما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا كان كذا وكذا، والمسلم دائما يشهد أن لا إله إلا الله، فنأتي بقولنا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يشهد أن لا إله إلا الله، هذه يعني صفة يقولون كاشفة أو موضحة فقط، وإلا لو حذفتها ما مسلم ما من مسلم يقول كذا وكذا إلا كان كذا وكذا، ما تحتاج إلى يشهد أن لا إله إلا الله، جئنا بها فقط لمزيد التوضيح أو للكشف ليس إلا، ولو حذفت لا تضر، هذه الصفة الكاشفة عموما. والنعت كما قلنا أيها الإخوة هو في الأصل لمجرد يعني تخصيص أو مجرد مثلا رفع احتمال، هو في الأصل تابع ممكن يستغنى عنه، النعت ممكن يستغنى عنه، ليس أصلا في الكلام، ليس عنده. فإذا انجلى الإشكال أو لا إشكال لدى السامع لا تحتاج إلى التخصيص ولا تحتاج إلى رفع الإيهام، إذا كان السامع يعرف ما المقصود بالمنعوت. أكان للناس عجبا؟ السؤال لأبي عائشة، أكان سؤال الشيخ أو إجابة؟ إجابة تأتيك إن شاء الله قريب، تفضل. همزة الاستفهام حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له الإعراب، الحروف لا محل لها الإعراب، هنا همزة الاستفهام، تفضل. كان فعل ماض ناقص ناسخ، صحيح مبني على الفتح، طيب الأفعال دائما لا محل لها الإعراب، مضبوط. بعدين خلاص حسبك بارك الله فيك. أكان للناس عجبا، هل هذا كان هنا نعتبرها ناقصة، نبحث عن خبر اسمه خبر، أو نكتفي بكونها تامة؟ نشوف الآن المعنى، هل وجد للناس، أكان للناس عجبا أن أوحينا؟ لا، هنا نحتاج إلى الاسم والخبر، سنرى. تفضل الشيخ أبو رايد، أعرب للناس. للناس أكان، خلنا نشوف الآن معنى الآية، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، أكان وحينا للناس عجبا، يصلح هذا المعنى؟ أكان وحينا للناس عجبا، أكان وحينا لرجل محل تاء تعجب من الناس، هكذا يكون المعنى صحيح مستقيم. طيب خلينا نشوف الان نصوغ الجمله صياغه اخرى حتى نعرف الاسم والخبر. ابو رايد نشوف وين الخبر الان. طبعا الخبر عفوا الاسم، الاسم كان نبحث عن اسمه ولد ثم الخبر. لا تقول ضمير، هو موجود في الايه. اكان وحينا، يعني انا ما دخلت عليه. نحن نجعل دائما الاسم او المبتدا قد يكون صريحا او قد يكون مؤولا. ان تصوم خير لك من ان تفطر، صيامك خير لك من فطرك. فانا ما دخلت عليه ممكن نصوغ منها اسما صريحا فنؤولها الى اسم صريح فتقول اتانا وحينا. اذا ان اوحينا ان وما دخلت عليه ستكون اسما لكان. يمشي مش الحال كذا؟ طيب اكان وحينا، اذا وحينا او ان وما دخلت عليه اسم كان. زين وين الخبر؟ في محل رفع طبعا. ان اوحينا في محل رفع خبر، او في محل رفع اسم كان، في محل رفع اسم كان. اين الخبر؟ اكان وحينا عجبا للناس، صحيح. كان وحينا عجبا للناس حينما أوحينا إلى رجل منهم. إذا عجبا ستكون خبرا لكان منصوبا. طيب عجبا للناس، يعني للناس مجرد مجرور متعلقة بعجبا، ونأخذ إن شاء الله المتعلقات من بعد ويتضح المعنى. الشاهد الآن هنا الذي يحتاج إليه في الإعراب، كان عرفنا إعرابها، اسمها أين هو؟ أن وما دخلت عليه، خبرها عجبا، تأخر الاسم عن الخبر. أكان وحينا عجبا للناس إلى رجل، أبو محمد إلى رجل جار مجرور. طيب فصل إلى حرف جر مبني على السكون. طيب ورجل مجرور، اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسر. أحسنت. طيب أبو خالد منهم إلى رجل منهم جار مجرور. خلاص فصل من والضمير المتصل، ضمير الغائبين المتصل مبني على السكون في محل جر بمن. طيب أحسنت. تفضل أبو إبراهيم شيخ المسيح أبو عبد الرحمن، أو بدون أبو عبد الرحمن تفضل. يلا أن أنذر الناس، أكان للناس أو أكان وحينا عجبا للناس حينما قلنا له أنذر الناس. أن أنذر الناس تفضل. أن حرف، أن أنذر الناس حرف، أي أنذر الناس، ممكن تكون هنا أن تفسيرية، المهم أنها حرف مبني على السكون. طيب أنذر الناس، أنذر فعل أمر مبني على السكون، صحيح؟ فعل أمر مبني على السكون المقدر منع من ظهوره إيش؟ التقاء ساكنين. أنذر الناس، ولا في الأصل أنذر مبني على السكون، كسرنا للمناسبة وهي التقاء الساكنين. طيب جميل، إذن هنا فعل أمر مبني، وفعل أمر دائما يا عبد الرحمن إيش؟ دائما مبني، صحيح؟ ممتاز. يبنى على ماذا؟ على ما يجزم به مضارع، وعلامة جزمه هنا السكون، لأن المضارع منه سيبنى على السكون، كذا؟ يبنى على ما يجزم به مضارع، وقد بني على السكون. الناس يا سعد، أن أنذر الناس، أعرب الناس، أو دعي الإعراب، لأن المفعولات المنصوبات لسه ما أخذناها وهو مفعول به، بس نريد فقط كونه اسما فعلا خبر، يعني حرفا اسم بدليل قبوله والكسرة هنا جر بالكسرة. وبشر الذين آمنوا، أبو سالم وبشر، الواو حرف مبني على الفتح لا محل له الإعراب. طيب بشر فعل أمر مبني على ما يلزم به مضارع، يبنى على ما يلزم به مضارع وهو مبني على السكون. طيب أين السكون؟ مقدر أو ظاهر؟ قدر. لماذا؟ الالتقاء الساكنين، الالتقاء الساكنين كسر. طيب الذين مصالح، وبشر الذين من المنصوبات مفعول به، من المنصوبات نتركه فقط، هو اسم مبني على ايش؟ مبني على الفتح الذين. طبعا هذا الذين اسم موصول، اسم موصول دائما مبنية، وهو من المعارف المبنية دائما، اسم موصول مبني. طيب آمنوا، تفضل عمر. نعم آمنوا اسم، اسم ايش؟ اسم ايش؟ آمن، بشر الذين آمنوا، دع الذين آمنوا، كلمة آمنوا فقط فعل فاعل، آمنوا، آمنوا فعل فاعل صح؟ طيب فصل آمن، آمن فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره اتصال الفعل بالضمير صحيح؟ أو حركة المناسبة. طيب آمن فعل ماضي، طيب هنا الضمير مبني على السكون، في محل رفع، في محل رفع. طيب ممتاز أحسنت. طيب أن لهم، يلا محمد، أن، أن فعل ناسخ، فعل أن، حرف ناسخ، أي حرف، حرف نصب ونسخ، حرف نصب أو حرف نصب ونسخ وتوكيد، حرف نصب ونسخ وتوكيد ثلاثة، ممتاز. طيب مبني دائما عن الفتح، ممتاز. ووجدت أن، ابحث عن اسمها، أين اسمها؟ أن لهم قدم صدق، لا الضمير، لا انتبه، جار مجرور دائما يكون، ذكرنا في الخبر يا شباب، إما أن يكون جملة أو شبه جملة أو يكون مفردا، وهنا جار مجرور، جار مجرور شو تكون؟ شبه جملة صح؟ ما يمكن يكون مبتدأ شبه جملة، المبتدأ لا يكون جملة ولا شبه جملة، مستحيل المبتدأ، إنما جملة شبه جملة في الخبر. طيب هنا جار مجرور شبه جملة، إذا ليست مبتدأ، خبر مقدم، إيه دع الخبر هذا، شفت إن ابحث عن، أو أن ابحث عن اسمها أولا، أين اسمها؟ السؤال طبعا نسأل محمد، قدم، أن لهم قدم، ممتاز، قدم منصوبة بإن أو أن، منصوبة بأن صحيح؟ اسمها، اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، يعني اسمها مؤخر، اسم أن مؤخر. طيب أين الخبر؟ الجر، شبه الجملة من الجر والمجرور، الجر والمجرور خبر مقدم، خبر أن المقدم، جر والمجرور خبر أن المقدم. طيب هل الجر والمجرور نفسه خبر أو تعلق بالخبر المحذوف وجوبا كما قلنا خبر قديم؟ صحيح، جار مجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره أن لهم قدم صدق، أن قدم صدق مستقر له أو كائن له أو حاصل له، أليس كذلك؟ إذا الجار مجرور، الجار مجرور متعلق بخبر مقدم محذوف وجوبا تقديره مستقر أو كائن أو حاصل، أن قدم صدق حاصل لهم عند ربهم. تفضل يا شيخ سؤالك محمد. لا اللام طبعا اللام حرف جار دخلت على الضمير، فلهم جار مجرور شبه جملة، جار مجرور متعلق بخبر أن المقدم المحذوف وجوبا تقديره مستقر، أن قدم صدق مستقر لهم عند ربهم، يصبح هكذا العبارة كما درسناه قبل قليل، سيكون الخبر هنا محذوف، الجار مجرور شبه جملة متعلق بخبر محذوف وجوبا دائما، شبه الجملة متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره مستقر أو مستقر. نعم شيخ الله أحسن عليك، بالنسبة للأسماء الموصولة أسماء الإشارة قلنا أنها مبنية دائما، ولكن مبنية وهي معارف، لكن ما يستثنى منها شيخ المثنى، هذان وهاتان واللتان واللذان، يعني خاصة مثلا ظهرت عليها علامة الإعراب، إيه؟ لكن على كل حال هذه يعني ممكن نجعلها ملحقة بالمثنى، ليست المثنى حقيقة، حقيقة المثنى ملحقة بالمثنى، ولكن أقصد أنها من أسماء الإشارة مبنية دائما، أقصد أنها من أسماء الإشارة، يعني هي أسماء إشارة، لكن لما جعلت فيها مثلا هذين وهذان وهاتين جعلتها ملحقة بالمثنى، ليست مثنى حقيقة، ومن الأصل أن تكون مبنية. تفضل يا شيخ سؤالك، تفضل. طبعا أن وإن قد تخفف ويكون لها نفس العمل، لكن هنا يعني حسب السياق تعرف أنها أن مصدرية ولا أن التي تدخل على الاسم تحتاج إلى خبر، تختلف السياق يدل على يعني يبين. هنا مثلا مرت بنا مخففة بقوله أن أنذر، فأنذر فعل، لا يمكن تدخل أن على الأفعال وإنما على الأسماء. إذن هنا أن ليست أن المثقلة، عندنا أن وإن ستخففان وتعملان العمل نفسه، لكن أن هنا التي جاءت في الآية ليست مخففة من أن بدليل دخولها على الفعل. واضح؟ التي هي أن تأتي أحيانا تأتي اسما، تأتي اسما أو تأتي عفوا من حروف الحروف الناسخة مخففة، لكن السياق هو الذي يدل عليها. هنا لما دخلت على الفعل دل على أنها ليست هي أن الناسخة، وإنما هي أن التي تدخل على الأفعال ولها معاني. وهنا أن بمعنى أي، تأتي معنى أي أو نقول أن التفسيرية. طيب، أن لهم قدم صدق عند ربهم، انتهى الكلام، كلام جديد. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. انتهينا من المجموعة، نأخذ الصف الآن الثاني. أبو سالم سألناك، سألنا أبو عمر، تفضل شيخ. قال الكافرون إن هذا لساحر عليم. قال فعل ماضي مبني على الفتح. فعل ماضي مبني على الفتح، طبعا فعل لا محل له الإعراب. طيب، قلت فعل نحتاج إلى فاعل. فعل حسبك، بارك الله فيك. نشوف أخونا أسامة. قال الكافرون، الكافرون فاعل اسم صحيح وهو فاعل، درسناه خلاص فاعل. طيب، ما فعل مرفوع؟ مرفوع بقالة، وعلامة رفعه نقول صحيح الواو، لأنه جمع ذكر سالم، فتكون الواو نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة في جمع المذكر السالم. أحسنت أخونا ريان. قال الكافرون إن هذا، إن حرف نصب ونسخ وتوكيد، ثلاث أشياء أذكرها دائما لا تنساها. تفضل. نصب لأنها نصبت اسمها، صحيح. نسخ نسخت المبتدأ إلى اسم، كان مبتدأ صار اسما لها. طيب، وتوكيد تفيد توكيد المعنى. إن هذا، إن عرفنا أنها حرف، حرف نصب ونسخ وتوكيد، تدخل على المبتدأ فتنصبه اسما لها. اسم إن، أين هو اسم إن؟ هذا. طيب، أعرب هذا إيش؟ اسم إن، اسم الإشارة هو اسم إن مبني على السكون في محل، في محل نصب. أسماء إن إذا دخلت على المبتدأ ستنصبه اسما لها، فهو اسم إن مبني على السكون في محل نصب، فقط في محل نصب يكفي. نعم. طيب، تفضل يا شيخ مبارك. إن هذا لساحر، تفضل. ساحر خبره مرفوع، هنا اللام ممكن تكون موطئة للقسم، تفيد معنى القسم، والله إن هذا لساحر، موطئة أو مشعرة بالقسم. اللام على كل حال حرف مبني لا محل له من الإعراب. ساحر، ساحر خبر إن منصوب مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، أبو عمر مبين نعت، لماذا؟ لأي شيء؟ لساحر. طيب، تطابق مع ساحر في إيش؟ في أربعة أشياء اذكرها لي. في الإعراب أول شيء، أهم شيء الإعراب، في الإعراب والإفراد. لا خلاص، إذا قلنا الإفراد يكفي، كثنية جمع محتاجة، المهم هذا نوع، الإفراد نوع. الإفراد تحتوي ثلاث أشياء لكنه نوع مستقل، يعني إذا قلنا إفراد وتثنية وجمع تطابق معه في الإفراد. في التذكير قلت ها، إذا إعراب وإفراد وتذكير، بقي الرابع ما هو؟ تنكير. التعريف والتنكير هنا تطابق معه في ماذا؟ في التنكير. ساحر مبين كلاهما منكر. أحسنت. إن ربكم يا أحمد، إن حرف نسخ ونصب وتوكيد، ممتاز، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زين، بعدين ربكم، رب اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. أحسنت. وهو مضاف، وهو مضاف. طيب، حسبك. الضمير يا محمد ربكم مبني على، طبعا الضمه هنا لالتقاء الساكنين، وللاصل في الضمائر هنا ان تكون مبنيه على السكون. في ربكم ضمير متصل مبني على السكون في محل ايش؟ لا لا في محل جر مضاف اليه. لان قلنا رب مضاف، الضمير في محل جر مضاف اليه، ربكم. حسبك يا محمد. او زد لفظ الجلاله، ان ربكم الله. لفظ الجلاله خبر مرفوع وعلامه رفعه الضم الظاهره على اخره. احسنت. لماذا رفع بالضم؟ لانه اسم مفرد تظهر عليه الضم علامه للرفع. ربكم الله الذي خلق. الذي تفضل فيها اسم مبني على السكون في محل ربكم. ان ربكم الله الذي خلق السماوات. ربكم الله الذي خلق، ممكن نجعلها نعت. الذي وما دخلت عليه كل الجمله تكون في محل، والجمل تاتي ان شاء الله في اخر الباب الجمل التي لها محل الاعراب ان تكون تابعه لما قبلها. فهنا الجمله كلها ممكن نجعلها نعتا للفظ الجلاله، الذي خلق السماوات، الذي وما دخلت عليه كلها في محل ايش؟ رفع نعت للفظ الجلاله. طيب ممتاز. نفصل الان. الذي اسم مبني على السكون، اسم موصول مبني على السكون. الذي خلق السماوات والأرض، جملة مثلا هل تصلح أن تكون جملة مستقلة؟ الذي خلق السماوات والأرض الله، تصلح؟ ممكن تجعل كل الذي خلق السماوات والأرض تجعلها كلها، أو تجعل الذي مبتدا وعندما تقول الله يكون خبر لاسم الموصول. فالاسم الموصول هنا أسند إليه لفظ الجلالة، الذي خلق السماوات والأرض من؟ الله. فأسندت لفظ الجلالة إلى الذي، الذي مسند إليه يكون مبتدا. طيب، خلق السماوات والأرض، سيأتينا في آخر الكتاب الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجمل الموصولة، صلة الموصول. صلة الموصول دائما ما بعد الذي لا محل له من الإعراب. فلا نقول خلق السماوات والأرض في محل كذا، ما نحتاج، لأنها صلة موصول لا محل لها من الإعراب. لكن نفصل في داخل صلة الموصول، نأخذ الكلمات يعني مفرقة. فخلق السماوات فعل فاعل، الفاعل ضمير مستتر، جوازا وجوبا، جوازا تقديره هو. طيب، خلق هو السماوات. عثمان اعرب السماوات. اسم صحيح، اسم لا نقول مفعولا به، نقول اسما، لان المفعول سياتي شرط المنصوبات. اسم منصوب وعلامه نصبه الكسره نيابه عن الفتحه لانه جمع مؤنث سالم. والارض ابو معين حرف عطف مبني على الفتح لا محل من الاعراب. طيب، والارض، والارض اسم منصوب وعلامه نصبه الفتح الظاهر على اخره. طبعا سياتي ان شاء الله في التوابع العطف، فهنا الارض معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامه نصبه الفتحه. في سته ايام، تركي، في سته جار مجرور، في ستة جار مجرور، في طبعا حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. في ستة، ستة اسم منصوب، اسم مجرور عفوا، بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. في ستة أيام، ستة مضاف وأيام مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثم أخونا اللي بعد تركي، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب، استوى، استوى فعل ماضي مبني على ماذا؟ على الفتح المقدر أبا عائشة، على الفتح المقدر منع من ظهور الفتح إيش؟ التعذر. استوى. طيب، قلت فعل، أين الفاعل يا أخانا في الأخير؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا جوازا، جوازا تقديره هو. أحسن. ثم استوى على العرش. طيب، الجار والمجرور في الأخير، احترم الجار والمجرور متعلق باستوى، ها؟ تأتي إن شاء الله متعلقات. استوى على العرش، فالجار والمجرور متعلق باستوى. طيب، على العرش جار مجرور، واضح. طيب، ثم استوى على العرش يدبر الأمر، سيأتينا في الجمل في آخر الكتاب الجمل الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، ومنها هذه يدبر الأمر كلام جديد، ثم استوى على العرش كلام جديد أيضا يدبر الأمر. إذا كلام استئنافي، إذا لا محل له من الإعراب. يدبر الأمر، تفضل. فعل مضارع مرفوع الضمة الظاهرة، مرفوعة رفع الضمة الظاهرة على آخر يدبر. طيب الأمر أو قلت فعل، هات الفاعل أين هو؟ تقديره هو، ونوع الاستتار الجواز، مستتر جوازا، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود إلى لفظ الجلالة أو يعود إلى الله سبحانه وتعالى. طيب والأمر مفعول، لكن سنقول اسم منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. طيب أحسنت. ما من خلاص حسبك، بارك الله فيك. كم بقينا الزمن شباب؟ خلاص نأخذ فضل خانة. ما من شفيع، ما نافية حرف مبني على السكون. طيب حرف جر زائد، حرف جر زائد إذا حذفته يستقيم المعنى وليس له أثر، حرف جر زائد ليس له أثر، يعني حتى إذا دخل على مثلا دخل على المبتدأ لا يؤثر، وهذا تركناه ربما في المبتدأ، يعني المبتدأ إذا قلت هل من خالق غير الله لو حذفت منه هل يستقيم المعنى؟ هل خالق غير الله يستقيم؟ إذن من هنا هل هي من العوامل اللفظية المؤثرة التي قلنا أنه يعني ينبغي أن لا تدخل المبتدأ؟ هنا عامل ولفظي لكن يعني غير مؤثر بمعنى أنه ممكن يستغنى عنه، عامل لفظي يستغنى عنه، من هنا زائد، لكن لو كانت أصلية لا خرج عن المبتدأ، من الكتاب قرأت، من هنا يعني ليست زائدة، حرف جر فأخرج الكتاب عن كونه مبتدأ صار خبر مقدم، لكن لو كانت زائدة هل من خالق غير الله من لا تؤثر زائدة، فدائما حروف الجر الزائدة لا أثر لها ولا تحتاج إلى فعل تتعلق به، فهنا لو حذفت من ليس شفيع إلا الله يستقيم؟ مستقيم، إذن من هنا زائدة، هي صحيح تؤثر في الحركة في الاسم بعدها سيجر بها لكن لو حذفتها استقام المعنى، وأيضا لا تحتاج إلى فعل تتعلق به كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله. إذن ما حرف ومن حرف جر زائد أيضا أو نقول صلة في كتاب الله تعالى، نقول صلة تفضل تفيد التوكيد، من إذا جاءت زائدة أو حروف الجر الزائدة أحيانا تفيد توكيدا في المعنى، من حرف مبني على السكون لا محل له الإعراب، شفيع مجرور بمن الكسرة الظاهرة على آخره، إلا من بعد، إلا من أيضا حرفان خلاص نتجاوزها، بعدين أخونا في الأخير هناك تفضل آخر واحد بعد إذن، بعد اسم فعل حرف. طيب إذا نأخذ أخونا في الأخير ما تفضل، من بعد عفوا بعد اسم على جره الكسرة الظاهرة على آخره. حسنت. طيب بعد إذنه أكبر، خذ أيضا كلمة إذنه، بعد مضاف وإذن مضاف إليه مجرور وعلى مجرين كسرة، زين، وإذن أيضا مضاف والضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة، إذنه إذن زيد مضاف مضاف إليه صح، الضمير كذلك مبني على الكسر لكنه في محل جر مبني على الكسر، الكسر في الهاء ليست علامة الإعراب طبعا، الضمائر كلها مبنية، فمبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، إذن مضاف والضمير مضاف إليه، بارك الله فيك. أخونا في الأخير، ذلكم الله ربكم، خذ هذه الجملة فقط، ذلكم الله ربكم، اسمه، لكن يعني بريد الإعراب اسم، كنا نقول بالأمس اسم، اليوم أخذ شيء جديد يتعلق بهذه الكلمة، فتقول اسم إشارة مبني في محل رفع أو لا تكون مبتدأ، عفوا لا تكون مبني في محل، أقول مبتدأ مبتدأ مبني هكذا، أقول مبتدأ مبني صحيح؟ لا مبتدأ مبني كذا مرفوع، لا هو ذلكم أو ذلك اسم إشارة مبني مبني صحيح مبتدا لكن ليس معربا وانما هو مبني مبني على الفتح في محل رفع مبني على الفتح اذا قلت نعم صحيح مبني على الفتح في محل رفع خبر او عفوا مبتدا ذلكم الله ربكم. ذلكم اسم الإشارة، اسم الإشارة مبني على السكون، هنا بني على السكون. طبعا الكاف والميم حروف تدل على المشار إليه إذا كانوا جماعة، أو إذا كنت تعظم المشار إليه تقول ذلكم. فهنا ذلكم مبتدأ مبني على السكون، مبتدأ مبني على السكون، مبتدأ مبني على السكون. طيب لفظ الجلالة، تفضل يا شيخ سامي. أو أبو سالم تفضل. ذلك الله، الله لفظ الجلالة، خبر اسم الإشارة وخبر المبتدأ، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أو نقول ذلكم الله، لا هنا هنا سنتقل إلى كون الخبر جملة وليس مفردا، صحيح؟ إذن لفظ الجلالة مبتدأ ثاني، لفظ الجلالة مبتدأ ثاني، ذلكم الله ربكم، فالله مبتدأ ثاني وربكم يا أسامة ربكم خبر لفظ الجلالة الله ربكم. طيب الله ربكم جملة اسمية كلها في محل رفع ايش؟ خبر لاسم الإشارة. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم. وقد يكون لها إعراب آخر، لو قلت ذلكم الله وسكت هذا يكفي والجملة تامة، أليس كذلك؟ ذلكم الله، فممكن تكون يعني نعربها كما عربناها قبل قليل، أو تقول ذلكم الله مبتدأ وخبر، وربكم تكون بدلا من لفظ الجلالة، هذا إعراب آخر. ذلكم الله اكتفينا، ربكم تأتي به عطف بيان يبين لفظ الجلالة، أو يكون نعربه بدلا، والبدل من أنواع التوابع كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد. إذن ذلكم الله ربكم، ذلكم مبتدأ، الله خبره، ربكم بدل، أو تجعل ذلكم مبتدأ والله ربكم كلها خبر للمبتدأ. فاعبدوه الفاء، تفضل الشيخ ريان. الفاء حرف زي حرف تفصيلي مثلا هنا يكون مبني على الفتح لا محل الإعراب. فاعبدوه، واعبدوه فعل وفاعل ومفعول، بينها. اعبد، اعبد فعل امر مبني او مبني على السكون، اعبد. طيب هل السكون هنا مقدر ولا ظاهر؟ ظاهر، عفوا مقدر، لماذا؟ لاتصاله بالضمير، ممتاز. طيب اين الفاعل؟ الفاعل ضمير متصل، ضمير الغائبين، واو الجماعه في محل رفع فاعل اعبدوا. طيب المفعول به ضمير الغائبين او ضمير الغائب المبني على السكون، فاعبدوه، فاعبدوه مبني على الضم في محل نصب مفعول به للفعل اعبد. افلا تذكرون، تفضل يا شيخ بارك. كلها حروف، الهمزه والفاء ولا كلها حروف. طيب تذكرون فعل مضارع مرفوع، انتبه، مرفوع وعلامة رفعه ايش؟ مرفوع على رفعه، لا فعل مضارع مرفوع على رفعه ثبوت النون، الافعال الخمسه تذكرون صحيح وعلى رفعه ثبوت النون. طيب هذا فعل، اين الفاعل يا ابا عمر؟ الضمير، الضمير هنا واو الجماعه صحيح، هكذا سميها واو الجماعه اليس كذلك؟ الضمير ضمير الغائبين او الضمير المخاطبين، واو الجماعه مبني على السكون في محل رفع فاعل، تذكرون انتم. اذا الواو هنا هي التي اعربناها فاعلا، مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون طبعا علامه لرفع الفعل. طيب سنكتفي بهذا القدر. هل من سؤال فيما قراناه او مررنا به اليوم من المرفوعات؟ تفضل محمد. اي لا محل، لا ليه ليه لا لا لا ارتباط للبناء بقولنا لا محل الإعراب، لا محل الإعراب يعني الجملة كلها ليس لها محل إعراب، ما يمكن نعربها مثلا في محل رفع كذا، في محل نصب كذا، في محل جر، بينما المبني لا قد يكون عربا، مبني مثلا مثلا جاء مثلا أو مثلا يخشى، مبني صحيح على السكون أو مبني أو مرفوع عفوا على رفعه كذا وكذا، أو خذ مثلا يضرب أو ضرب، ضرب زيد ضرب عمرا على سبيل المثال، فزيد مبتدا وضرب ودخلت عليه خبر، بينما ضرب وحدها مبنيه على الفتح، فلا ارتباط بين قولنا مبني وبين قولنا لا محل له الان، يعني ممكن ينفصل عن بعض. تفضل شيخ. احنا في الايه في قول الله عز وجل ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض، قلنا ان جملة الصلة لا محل لها من الاعراب. جملة ايش؟ جملة صلة الموصول. زين. وذكرنا ايضا ان ربكم الله الذي صفة. طيب اواشي نختم المجلس حتى من اراد ان يخرج وينصرف في حمد الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ناخذ سؤال واحد فقط حتى ما نؤخر الاخوة، تفضل. هتكون كلمة الذي وحدها هي الصفة وجملة صلة الموصول لا محل لها من الاعراب؟ اي الذي هو ما دخلت عليه كلها تمام. في محل مثلا رفع او جار او الى اخره، لكن ما بعد الذي لا محل له من الاعراب صلة الموصول. بارك الله. نعم. مثلا اذا قلت مثلا زيد قام ابوه على سبيل المثال، اين الخبر؟ زيد قام، لا قام وحدها لا. او مثلا رايت زيدا يقرا الكتاب، طيب تريد ان تبين هيئه زيد، رايت زيدا يقرا الكتاب، هيئه زيد عندما رايته الهيئه التي كان عليها كان يقرا، طيب هذه الجمله كلها تريد ان تعبر عنها تعبيرا في الاعراب، تقول في محل نصب حال رأيت زيدا يقرأ الكتاب، فتحتاج أن تقول مثلا هذه الجملة كلها في محل نصب كذا حتى تبين ما هي الهيئة التي رأيت عليها زيدا، رأيته يقرأ الكتاب، طيب يقرأ وحدها هي الحال؟ لا، يقرأ الكتاب كاملة، الجملة كلها كاملة في محل نصب حال لزيد، فتحتاج أن يعني أن تعرف الجمل ما محلها من الإعراب، هي التي توضح لك هل هي جملة صفة؟ هل هي تابع بدل؟ ما النوع؟ نحتاج نتعرف على الجمل ومحلها من الاعراب. الظروف الحروف. طيب اي عند التفصيل مثلا كلمه واحده لا ايش تعربها؟ الكلمه واحده حرف في، او مثلا قام زيد ايش تعرب قام من حيث محل لا محل له من الاعراب لكنه فعل فقط. فالذي له محل من الاعراب اي جمله اقول لها محل من الاعراب يعني ممكن تشيل الجمله وتضع مكانها اسم مفردا. اذا وضعت مكان الجمله اسم مفرد استقام المعنى إذا هذه الجملة لها محل من الإعراب وهي التي تعطيك المعنى تكمل المعنى. ما الفائدة من الإعراب شباب؟ يعني أن تعرف المعنى. صحيح أن الإعراب وليد للمعنى لكن بدون الإعراب لا يستقيم، ما تفهم ولا تستطيع أن توجه ولا تبني حكما إلا بعد إعراب الكلمة. أيوة لا محل من الإعراب التي تبدأ بها كلام جديد أو مثلا حتى لو كانت في وسط الكلام. إن الحمد لله انتهى، نحمده ونستعين، كلام جديد يسمى استئنافا، هذا لا محل له من الاعراب، لكن تفصل داخله وتفصل الكلمات. تفضل. أربعة افعل وافق كفعل وافق نرتبط إذ تشكو، كفعل وافق نرتبط افعل أنت وأنا أفعل ونحن وأنت. دائما هذه الجمل هو شاطر أو عجز البيت في منفية كفعل يعني افعل وافق نرتبط اذ تشكر، هذه الافعال الاربعه. نعم. مضاف مضاف مضاف اليه وهو مضاف ايضا. اي بارك الله فيك. ان الله ان ربكم الله. طيب لو قلنا ان الله ربكم. ان الله ربكم ممكن. ان الله ربكم. ان الله ربكم. ان الله. لا إذا قدمت إذا يعني إذا جاء هو شوف حسب العرب جعلتها اسما انصبها، جعلتها خبرا ارفعها. إن ربكم الله أو إن الله ربكم. إن الله ما يصح لا أبدا ربك. أبدا بمعنى أنه خبر مقيد. لا ما يمكن. لا يمكن. لا ما الذي يسوغ تقديم الخبر؟ إذا في مسوغ قدم، إذا ما في مسوغ لا يقدم. أقصد بالعربية لا يكون. لا يكون أبدا. إذا قدمت الخبر كجار مجرور شبه جملة يعني يمكن يقدم بس ما تظهر عليه الحركة. ذلكم الله ربكم. تفضل شيخ. لا ها تفضل. ذلكم الله ليس دائما طبعا ان يكون بدلا من اسم اشاره. هذا ليس مثلا هذا زيد على سبيل المثال مبتدا وخبر. طيب ذلكم الله ذلكم ربكم كذا ذلكم ربكم تقصد مبتدا وخبر بدل اسم اشاره يعني ممكن هذا صحيح ذلك الكتاب لا ريب فيه ممكن الكتاب تكون بدلا ايضا من الاسم اسم اشاره طيب سؤال اخينا احمد ذلكم الله ربكم طيب يقول لماذا لا نجعل ربكم نعتا للفظ الجلاله طيب خلينا نتعرف على النعت ما هو النعت اسم تابع صحيح يستغنى عنه تابع ليس اصلا يمكن يستغنى عنه فيكون تابع فاذا قلت ذلكم الله وتم الكلام به لكن تقول ذلكم الله ربكم اذا جعلتها خبرا صارت عمده في الكلام فانت تحتاج اليها ما يمكن تجعلها نعت ثم تجعلها خبرا وتجعل لفظ الجلاله بدل من اسم الاشاره ذلكم الله تم الكلام انا اريد ان اقرر شيء معين اقرر ان الله سبحانه وتعالى هو الرب فاحتاج اليها اجعلها خبرا ذلكم الله ربكم اذا هي خبر وليست نعتا ما تصبح نعتا نعم وكذلك الاشتقاق غير مشتق كذلك الرب غير مشتق مثلا ممكن يقال هذا نعم وايضا الذي يؤكد انها بدل يعني نعم بدل يستغنى عنه ويكون المعنى كما هو ذلكم ربكم فالمعنى ذلكم ربكم صحيح البدل ممكن يستغنى عنه جميع التوابع تستغني عنه أو نقول التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو البدل فتجعل ذا الله ربكم يعني ممكن تستغني عن المبدل منه وتجعل البدل هو أساسا في الكلام تقول الله ربكم فتجعله مبتدا وخبرا طيب نعم حضرتك ذكرت جملة ثم استوى على العرش يدبر الأمر يدبر الأمر هل نصح نقول جملة حالية ممكن حال كونه مدبر الأمر صحيح أو تستأنف كلاما جديدا فتجعل جملة استئنافية لا محل معرب يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا كلا المعنيين